سؤال عشرة. هاد العربة ذات أولوية؟ نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. ننحاز الليمن باش نسمح لها بالمرور؟ نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة.